لي ونداري باين الشوق في عينك باين من غير ما بص وعاين احساسي قالهالي عادي خليك براحتك عادي قال يعني اتبع عادي مشتاق لي ونداري باين الشوق في عينك باين من غير ما بص وعاين احساسي قالهالي You and